عن بالإجابة عن أسئلة واستفسارات إخوة الحضور بكلمة موجزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى به الله إلى يوم الدين. أما بعد، أيها إخوة في الله، إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما نعلم وبما نسمع من الخير، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، ويصلح ولاة أمرهم ويولي عليهم خيارهم، ويكثر بينهم دعاة الهدى، إنه سميع قريب. أيها الإخوة في الله، إن المؤمن له أخلاق كريمة، وهكذا المؤمنة لها أخلاق كريمة بينها الله بكتابه العظيم، حيث قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. في هذه الآية العظيمة من سورة براءة بين جل وعلا أخلاق المؤمنين والمؤمنات، وهي أخلاق جامعة للخير كله، هي أخلاق جامعة للخير كله. بين أنهم أولياء، المؤمنون بالله واليوم الآخر من الرجال والنساء، أولياء فيما بينهم، يتحابون في الله ويتناصحون ويتعاونوا على البر والتقوى ويتواصون بالحق والصبر عليه، ولا يؤذي بعضهم بعضا، ولا يظلم بعضهم بعضا، ولا يغتاب بعضهم بعضا، ولا يشهد عليه بالزور، ولا يدعي عليه بالباطل، ولا يلم عليه، ولا يغتاب، ولا يخونه في المعاملة، ولا يبشر في المعاملة. هكذا المؤمن مع المؤمن، هكذا المؤمنة مع المؤمنة، وهكذا المؤمن مع المؤمنة، والمؤمنة مع المؤمن، كلهم أولياء ذكورهم وإناثهم. المؤمنون فيما بينهم، والمؤمنات فيما بينهن، والمؤمنون مع المؤمنات، هكذا حالهم، أولياء ليسوا أعداء، ليسوا أصحاب شحناء، ولكنهم أولياء يتحابون في الله ويتعاونون على ما يرضيه سبحانه وتعالى. فإذا وجد المؤمن من أخلاقه شيئا يخالف ذلك، فليعلم أنه نقص في دينه، فليعالج ذلك بالتوبة والاستقامة. وهكذا المؤمنة إذا وجدت من أخلاقها شيئا يخالف ذلك، فلتعلم أن ذلك نقص في دينها، فلتعالج ذلك بالتوبة والاستقامة. فالمؤمن في جهاد، والمؤمنة في جهاد في هذه الحياة حتى الموت، كل واحد جاهد نفسه لله، يوجهها إلى الخير، يلزمها بالحق، يكفها عن الباطل. وكتاب الله من أوله إلى آخره يدعو المؤمن إلى ذلك وينهاهم عن ذلك. والله يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ومن هداية القرآن وبيان القرآن ما ذكره سبحانه في هذه الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا ظلمت أخاك في الله أو أختك في الله في مال أو في عرض أو في نفس أو في بشرة، فاعلم أن هذا نقص في إيمانك وضعف في إيمانك، فبادر بالتوبة إلى الله من ذلك، وأدي إلى أخيك حقه أو إلى أختك حقه، وهكذا بقية الأمور التي تقع بين الناس. إذا وقع منك شيء يخالف ما بينه الله من مقتضى الأخوة الإيمانية فاعرف أنه نقص في إيمانك، فاعرف ذلك. ثم قال: يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه صفات المؤمنين والمؤمنات، أنهم أمار بالمعروف نهاون عن المنكر، لا يسكتون عن المنكر ولا عن إضاعة المعروف، بل يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر في البيت، في الطريق، في المسجد، في السيارة، في الطائرة، في السفر، في الإقامة، في جميع الأحوال. هكذا المؤمنون والمؤمنات. فإذا رأيت من أخيك أنه كثير السب أو الكذب أو غير ذلك من الخصال الذميمة تنصحه وتنهاه عن هذا المنكر. إذا رأيته يتكاسل عن الصلاة في الجماعة نهيته عن ذلك وأخبرته أن التكاسل من صفات أهل النفاق. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وإذا رأيته يعقو والديه نهيته عن ذلك ووضحت له أن العقوق منكر عظيم وكبير من الكبائر. إذا رأيته يقطع أرحامه من أخواته وأعمامه وأقواله وخالاته ونحو ذلك نصحته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهكذا بقية الأمور. إذا رأيته يتعاطى الربا نصحته بذلك وقلت له: الربا محرم والربا منكر من الكبائر، فاتق الله ودع ذلك. إذا رأيته يتساهل في الوضوء الشرعي ما توضأ كما ينبغي تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. ثم قال: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا مقتضى الإيمان. مقتضى الإيمان أن المؤمن والمؤمنة كلاهما يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة، لأن الله وجب عليه ذلك. الواجب المحافظة على الصلاة في الجماعة في أوقاتها في حق الرجل، وعلى المرأة المحافظة عليها في أوقاتها في بيتها خير لها، بيتها خير لها. وإن صلت في الجماعة مع التستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة فلا بأس. وهكذا الزكاة، المؤمن يؤدي الزكاة، زكاة ماله وزكاة الفطر في رمضان، والمؤمن كذلك يؤدي زكاة مالها وزكاة الفطر من رمضان. هذا مقتضى الإيمان. ولم يذكر الصوم والحج وبقية الأمور لأن توحيده لله وإيمانه بالله وإقامته للصلاة وأداءه للزكاة هذه أمور عظيمة تدل على أنه يقيم ما سواها ويؤدي ما سواها، ولأنها أيضا تعينه على أداء ما سواه، لأنه إنما أداها عن إيمان بالله واليوم الآخر، وبذلك أدى ما سواه من صوم رمضان وحج البيت وبر الوالدين وصلة الرحم وصدق الحديث وغير ذلك من أمور الدين. كما أن هذه الأمور تدل على ابتعاده عن محارم الله وأن إقامته للصلاة وأداءه للزكاة مع إيمانه بالله واليوم الآخر كل ذلك يحمله على ترك ما حرم الله من الزنا والسرقة والعقوق وأكل الربا وصرب الخمر وغير هذا مما حرم الله، إذ لا يتم الإيمان إلا بذلك. فالمعاصي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ولهذا قال بعده يطيعون الله ورسوله. هذه صفات المؤمنين والمؤمنات، أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، موحدون لله، مخلصون لله عباداتهم، لا يعبدون معه سواه، يؤدون الصلاة ويحافظون عليها ويؤدون الزكاة كما أمر الله، ويطيعون الله ورسوله في كل شيء. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن. فالوصية لنفسي ولإخواني جميعا أن يلتزموا بهذه الصفات التي وصف الله بها المؤمنين أينما كان، وأن يحذروا صفات الكفار والمنافقين والعصاة، لأن ذلك مما نهى الله عنه، ولأن صفات الكفار والمنافقين تجرهم وتوقعهم بخلاف الإسلام وتوجب لهم النار، ولأن أعمال أهل المعاصي تضعف إيمانهم وتجرهم أيضا من النار، وإن لم يخلدوا فيها كخلود أهل الكفر بالله والنفاق، لكن المعاصي من وسائل دخول النار ومن أسباب غضب الله. فالمؤمن يحذر الكفر والنفاق والمعاصي جميعا، ويستقيم على دين الله وإيمانه، ويؤدي حقه سبحانه، ويحافظ على حدوده، ويطيع الله ورسوله، وهكذا المؤمن أينما كان. فالإسلام هو أداء فرائض الله، والالتزام بأمر الله، والحذر مما حرم الله عز وجل من قول وعمل وعقيدة. وبذلك يستقيم دين المؤمن، ويكون مما نصف الله بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، وعده الله بالرحمة، إن الله عزيز حكيم. ثم بين جزاءهم بالتفصيل فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاء أهل الإيمان الذين استقاموا على دين الله ووحدوه سبحانه، وأخذوا الله العبادة، وأدوا فرائضه، وابتعدوا عن الشرك كل قليله وكثير، وابتعدوا عن النفاق قليله وكثير، وابتعدوا عن المعاصي وحذروها. هذا جزاؤهم الجنة والكرامة والرضا من الله سبحانه. جعلنا الله وإياكم منهم، وثبتنا وإياكم على الهدى، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ليلة الشيخ، ما هو الواجب شرعا على رجل جاء من بلده للحج متمتع ثم بدأ بالعمرة حتى جاء إلى السعي ولم يقضي إلا شرطا واحدا لأنه قد تعب جدا، ثم رفض إتمام العمرة ولبس المخيط، ثم بعد ذلك أكمل السعي بلبس المخيط وهو الآن ينتظر الحج، فماذا يفعل؟ وهل له أن يأتي بالحج فقط ثم يسافر ويأتي بالعمرة في سنة أخرى في وقت آخر غير مزدحم؟ وهل عليه دم؟ عمرته صحيحة إذا كان تمم السعي ثم قصر من رأسه تقصير السعي، فإن لبسه المخيط لا يفسد العمرة، وإذا كان جاهلا فليس عليه شيء. أما إن كان يعلم أن لبس المخيط لا يجوز له حتى يكمل عمرته فإن عليه كفارة عن ذلك، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أو يبكش أحد الثلاث عن لبسه المخيط وتغطية رأسه إذا كان يعرف أن هذا محرم ولكنه تساهل، فإن عليه هذا كفارة مخيرة، إطعام ستة مساكين ثلاثة أصل لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام أو لبشاء في الحرم في مكة للفقراء تجزئ في رجل، يعني لبشاء شرعية تجزئ في هدايا والضحى. هذا عن نسخ البقية، ومثلها عن تغطية رأسه، إذا غطى رأسه يفعل مثل ذلك إذا كان يعلم بذلك، يعلم تحريم ذلك. أما إذا كان جاهلا ما يفهم فإنه لا شيء عليه، إذا كمل السعي وقصر فعورته صحيحة، وليس على عورة أخرى إلا إن كان له زوجة وطئها أو كانت امرأة وطئها زوجها قبل كمال السعي، فإن العورة تفسد وعلى أفسدها يتممها، وعليه أن يأتي ببدل منها من ميقاتها أيضا يتمم هذه التي أفسدها بإكمال السعي والتقصير، ثم يأتي بعورة سواها من الميقات الذي أحرم به أحرم بها منه إن كان قد وطئها زوجته كان رجلا أو كانت امرأة وطئها زوجها. هذا إذا كان في حال تركه السعي وضع عليه خالصا الرجل، ولما ترك باقي السعي وطئها زوجته أو امرأة وطئها زوجته، هذه عمرة تفسد وعلى من أفسدها تكبيرها بإكمال السعي والتقصير، ثم عليه قضاؤها بعد ذلك من الميقات التي أحرم بها منه سواء قبل الحج أو بعد. والله المستعان. نعم. ما حكم الشرع لمن يأتي متمتعا ثم بعد أيام يقوم بعمرة عن أحد أقاربه من التنعيم؟ نعم خير. أعيد. ما حكم الشرع لمن يأتي متمتعا ثم بعد أيام يقوم بعمرة عن أحد أقاربه من التنعيم؟ لا حرج في ذلك إذا كان الاعتمر عنه ميتا أو عاجزا لا يستطيع الحج والعمرة كشيخ كبير عاجز والعفو كبير عاجز، فإن عمرته عن الميت أو العاجز من التنعيم أو غيره من الحج كالإرادة والشرائع وغير ذلك لا بأس. نعم. هل يجوز دفع النقود لمن يسرقون قربانات الأضحية؟ إيش؟ هل يجوز دفع النقود لمن يسرقون قربانات الأضحية الهدي أم لا بد من دفع الحاج لنفسه؟ هل يجوز دفع النقود لمن يسرقون قربانات الأضحية؟ يسرقون لا يسرقون قربانات الأضحية. نعم لا معتمد هذا أو لا لا بأس به. هل تارك الصلاة كافر كفرا نخرجه من الملة أم هو الكفر الأصغر؟ ثلاثة علماء في ذلك، والصواب أن من ترك الصلاة يكون كافرا كفرا أكبر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رأس أهل الإسلام وعمره الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل بين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه الإمام مسلم صحيح. نعم. أتينا بعمرة في رمضان ولم نأتي بعمرة أخرى حتى الآن، هل علينا هدي؟ وهل إذا لم نستطع الهدي فهل نصوم وكيف نصوم؟ الذي أتى بعمرة في رمضان ولم يأتي بعمرة بعدها في أثر الحج حتى حج ليس عليها هدي، يسمى مفردا، مروا بالحج والإحرام يسمى مفردا وليس عليه هدي، لأن عمرته في رمضان خارج عن أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة والأشهر الأول من ذي الحجة. نعم. هل يجوز الحج عن الغير مع العلم أن الشخص المحجوج عنه قد أدى الفريضة في حياته؟ إذا كان عاجزاً كشيء كبير وعزم كبيرة أو ميتاً فلا بأس بالحج عنه ولو كان قد حج. أتينا من مصر نريد عمرة في رمضان الدائم وحجة في نفس العام للوالد ورجعنا أتينا من مصر نريد عمرة في رمضان لنا وحجة في نفس العام للوالد ورجعنا من المدينة في شهر شوال دون إحرام جاهلين حكم ذلك، وأدينا عمرة واحدة فقط في شهر رمضان ولم نؤدي عمرة أخرى حتى اليوم، فهل علينا هدي؟ أتينا من مصر نريد عمرة في رمضان لنا وحجة في نفس العام للوالد وحج في نفس العام للوالد. ورجعنا من المدينة في شهر شوال دون إحرام جاهلين حكم ذلك، وأدينا عمرة واحدة فقط في شهر رمضان ولم نؤدي عمرة أخرى حتى اليوم، فهل علينا هدي؟ إذا كان قتل المصدر ولم يحرم من راحة حين مر عليها ولا من المدينة حين ذهب إليها، وإنما أحرم من جدة مثلا، هذا عليه دم لأنه ترك الميقات الشرعي. الواجب على من كان من مصر ونحوها المغرب أو الشام أن يحرم من راحة ويحرم من الحج والعمرة في هذا أو هذا، فإن كان قصده المدينة أحرم من ميقات المدينة، فرغ من المدينة أحرم من ميقات المدينة بما يريد من عمرة أو حج. إذا ترك ذلك ولم يحرم إلا من جدة لعم عمرة أو حج فإن عليه دما يمسي في الأضحية مثل بقية الهدايا يذبح في مكة لبقرة ومساكين، والعمرة الصحيحة لكنها ناقصة تنظر بالدم، وهي لمن نواها كان نواها لنفسه في نفسه، وإن كان نواها لميت أو عاجز فهي لمن نواها إذا كان قد اعتمر عن نفسه. أما الحج فقد وصل وهو على ما يريد، جاء حج عن نفسه وإن جاء حج عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه سابقا فله أن يحج عن يحج عن والد الميت أو عن أم الميتة أو عن غيرهما ممن يحج عنه من الأموات والعاجزين. هل يكفي في الإحرام المرور على الميقات فقط بالسيارة دون الوقوف قليلا أم أنه لا بد من الوقوف؟ يكفي إذا مر ونبى أن محاذاة الميقات كفى. التورك في الصلاة هل هو في صلاة الفجر والسنن أم أنه في السنن فقط؟ التورك في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، والتورك كن يجلس على الأرض يجعل الله يسار أكثر اليمنى من جهة اليمين ويتورك يجلس على ورده الأيسر أو على ما عدته تماما، هذا وقال التورك. وأما الافتراش هو جلسته على رجله اليسرى يفرشها ويجلس عليها يقال افتراش. الافتراش بين السنتين وفي الشهد الأول وفي صلاة ثلاث ركعتين كالفجر والجمعة والنوافل ثلاث ركعتين. أما التورك فهو في الشهد الأخير من الصلاة ذات الشهدين والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قدمت بالعمرة وطفت وحلقت رأسي قبل السعي فما الحكم؟ إيش؟ قدمت بالعمرة وطفت وحلقت رأسي قبل السعي فما الحكم؟ عليك أن تسعى ثم تعيد تقصير رأسه، حلقه قبل السعي لا يجوز، وإذا كنت تعلم الحكم على الفدية، أما إذا كنت جاهلا فلا شيء، أما إذا كنت تعلم وحلقت قبل السعي على الفدية شهر ثلاثة أيام أو عشرة مساكين أو ذبح شاة، أما إذا كنت جاهلا فالصواب أن ليس عليك شيء، ولكن عليك أن تقوم من السعي ثم تعيد التقصير تقصير الرأس عموما أو تحت كان في شيء، يعني إذا كان رأس بقية تقصها تزيلها بعد فراج من السعي، وهذا تمام العمر. عندنا بنك للتنمية والائتمان هدفه خدمة المجتمع وتنميته، يقوم بإعطاء سلم بفائدة بسيطة قدرها 5% ويقال أن هذه الفائدة مقابل المصاريف الخاصة بالبنك، فهل يجوز الإقراض منه أم هو ربا؟ هذا عين الربا، هذا عمل البنوك نسأل الله العافية، هذا هو عمل الربا لا يجوز، لا 5 ولا 1 شيء. هل يصل ثواب قراءة القرآن لأجله إلى الميت؟ هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم عدم ذلك، لا لعدم الدليل عليه. لأن لم يكن في السنة ولا في الكتاب فرعية القراءة على الميت أو الصلاة على الميت أو الطواف على الميت، فالأفضل ترك ذلك. وبعض أهل العلم والمزايد الجهور يقولون أنه يصل، وأن كل قربة تقرر بها لله عز وجل وجعل فراغ هذا المسلم ميتا وحميدا فعل ذلك. هذا يقوله جمع كثير من أهل العلم، وعداه بعض أهل العلم إلى قول الجهور. وقال آخر من العلم لا يصل الميت إلا ما مر به الشرع، لأن هذا أمور توقيفية، فلا يصل منها إلا ما مر به الشرع كالحج عنه وعمرة عنه وقضاء دينه والصدقة عنه والدعاء له والاستغفار له، هذه هي التي وردت في الشرع. أما قوله صلى عنه أو صلى عنه تطوع أو يقرأ له القرآن، هذا ليس هذه الدين، فالأحوط للمؤمن ألا يفعل ذلك. رجل دخل مكة متمتعا فطاف طواف القدوم ولم يسعى جاهلا، وبعد أن تحلل تبين له أنه ترك السعي، فما حكم الشارع فيه؟ الذي قدم العمرة وطاف ولم يسعى فمن يسعى ثم يقصر ثم يقصر، وإذا كان لبس النخيل وهو جاهل أو غطى رأسه وهو جاهل أو قطعية فلا شيء، وإن كان عامل يعرف أن الحكم الشرعي جمل بذلك فهو من الملائكة وعليه التوبة من الله وعليه البقاء من الفدية في عام ستة مساكين لا تاخر بكل مسلم نصف صاع من ثمن أو غيره من قرص البلد أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة. هل يصح الطواف والسعي في يوم التلوية قبل التوجه إلى منى؟ هل يصح الطواف والسعي في يوم التلوية قبل التوجه إلى منى؟ قبل إيش؟ قبل التوجه إلى منى. لا لا يصح، مشهور. هل يصح المشهور للمؤمن الحجاج يوم التلوية أن يتوجه من منازله من البيت بالحج؟ لأن الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة والثاني أن يتوجه منازلهم من البيت بالحج، ولم يأمرهم بالدخول إلى مكة للطواف والسعي، ولم يدخلوا أيضا. فالسنة للحجيين إذا جاء الثاني أن يتربصوا ويتيسر ذلك من منازلهم ويتطيبوا ويلبسوا إكراماتهم ثم يذهبوا بالحج متوجهين إلى منى. والأفضل من هذا بعد الركوب ركب السيارة لبى كما فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ولا يشرع لهم الدخول إلى مكة للطواف والسعي، بل السنة يخرج من منازلهم رأسا إلى منى بعد فعل المشروع من التنظف والتطيب والاغتسال ولبس الإحرام. بعد هذا كله يركب سيارته ثم يلبي يقول اللهم لك حجة أو لبيك حجة أو لبيك حجة أو اللهم لك أرجوك حجة، ثم يلبي التلبية الشرعية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر التلبية إلى منى ثم يصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم يرجع كل واحد في وقتها، والمغرب ثلاثة في وقتها، والعشاء اثنتين في وقتها، والفجر اثنتين في وقتها مع سنتها الراتبة. فإذا طلعت الشمس يوم التاسع توجه إلى عرفات، هذا هو المشروع للحجاج في يوم الثاني وفي اليوم التاسع بعد طلوع الشمس يتوجه من منى إلى عرفات. نعم. هل يجوز أن ينوي أن ينوي عن حاجة المريض شخص في رمي الثمرات؟ هل يجوز أن يناوي تبع حدث له شيء؟ أنا أجبت الحديث تعليه من نصر جرح. هل يجوز أن ينوم عن حاج مريض شخص في رمي الجمرات؟ ينوم عن الحاج؟ عن حاج مريض شخص آخر في رمي الجمرات. شخص مريض؟ شخص آخر في رمي الجمرات. إذا كان الحاج مريضا أو عاجزا فله يجتنب ويرمي عنه، لكن لا يستنيب إلا رب الحاجة، لا يستنيب حلالا ما حد، لا يستنيب إلا مثل الحاجة. إذا كان الرجل مريضا أو المرأة كبير السن أو بإيمان الحال ولا الأطفال وضعيف الجسم والهدي والحلال والضعيف كل هؤلاء يوكلون من يرمع ولكن لا يوكلون إلا إنسان حاجة في الجهة لا يوكلون شخصا حلالا من الثقة يتمزون الثقة. نعم. أي الصلاة أفضل أيام منها القصر أم كاملة؟ سنة القصر من شيء في أيام منها مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في أيام منها القصر وهكذا في عرفة وهكذا في مزدلفة لكن في منها قصر بلا جمع وفي عرفة في مزدلفة قصر جميعا. حاج دخل بيت إفراد وبعد السعي نسي فقص شعره. حاج دخل بيت إفراد وبعد السعي دخل بالإفراد وبعد السعي